الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني بالتقييد بالتوكيد. قال: أما التوكيد فيؤتى به للأغراض التي يدل عليها، فيكون لمجرد التقرير وتحقيق المفهوم عند الإحساس بغفلة السامع، نحو جاء الأمير الأمير. والمعنى أن التوكيد يقع به تقييد كذلك، فجاء الأمير الأمير هذا التأكيد فيه زيادة تأكيد الحصر أن الأمير هو الأمير المعهود، ليس أميرا آخر. وهذا نوع من التقييد. قال الثاني عندنا ونحو، ظاهر صوابه نحو. ايش عندك يا بشير؟ الجملة نحو جاء الأمير الأمير. بدون واو. عندنا الواو زائدة. قال الثاني وللتقرير مع دفع توهم خلاف الظاهر نحو جاءني الأمير نفسه. والمعنى من الأغراض التي يحصل بها التقييد بالتوكيد دفع توهم خلاف الظاهر، وممكن أن يقال دفع الظن أو ظن تجوز المتكلم وسهوه، حتى لا يظن أن المتكلم سهى أو توسع في الكلام أو قصد شيئا ليس على ظاهره، فتقول جاء الأمير نفسه. فأفاد هذا التقييد، هذا التوكيد تقييدا وحصرا. قال الثالث وللتقرير مع دفع توهم الشمول، يعني من فوائده كذلك وأغراضه أن يقيد بالتوكيد لهذا المعنى دفع توهم الشمول. قال نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وللتقرير مع دفع توهم الشمول، لا صحيح عدم، نعم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لأن المعنى المقصود هو دفع عدم الشمول، لأن نحن الآن في التقييد والتخصيص، نحن في التقييد والتخصيص، فسقط عدم. ولو كان اللفظ لفظ العموم، يعني كلهم لفظ لفظ العموم، لكن المقصود هنا التقييد من جهة أخرى، وهو دفع توهم عدم الشمول، يعني حتى لا يظن الظان أن هذا اللفظ ليس على ظاهره، فأفاد التوكيد هذا المعنى. وممكن نقول هنا بعبارة أخرى تأكيد مجرد لإثبات المعنى المذكور. قال الرابع: ولإرادة انتقاش معناه في ذهن السامع. ومعنى انتقاش يعني ثبوت. قال: نحو اسكن أنت وزوجك الجنة. فالمراد هو تأكيد ثبوت هذا المعنى. قال الخامس أو قال المبحث الثالث: بالتقييد بعطف البيان. الآن نحن في مباحث الحصر والتقييد كما مر معنا للمسند والمسند إليه. فمن هذا التقييد ما يحصل بالنعت، ومنه ما يحصل بالتوكيد، ومنه ما يحصل بعطف البيان. قال: أما عطف البيان فيؤتى به للمقاصد والأغراض التي يدل عليها، فيكون يعني من هذه الأغراض لمجرد التوضيح للمتبوع باسم مختص به. ثم علق فقال: يكفي في التوضيح أن يوضح الثاني الأول عند الاجتماع، وإن لم يكن أوضح منه عند الانفراد، نحو علي زين العابدين، ونحو عسجد ذهب، مع أنه إذا انفرد كل واحد ربما لم يكن موضحا، لكن لعلمنا أن هذا هو وصف لهذا علمنا أن المقصود به عين ما في الذهن، عين ما في الذهن. قال: نحو أقسم بالله أو أقسم بالله أبو حفص عمر، أو جاء علي مثلا، أمير المؤمنين، ونحو ذلك مما يكون فيه عطف بيان، وهذا البيان يفيد التخصيص والتقييد بما فيه من توضيح المقصود بالذكر. قال: وللمدح كقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فهنا البيت الحرام عطف بيان حصل به المدح. قال: فالبيت الحرام عطف بيان للمدح، ليس هو للتوضيح، وإن كان هو لمن لا يعرف الكعبة توضيح، لكن الكعبة معروفة لا يخفى أمرها، فيكون فيه زيادة معنى وهو المدح. قال: المبحث الرابع: في التقييد بعطف النسق. وهذه المباحث التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذكرها البلاغيون قبله، ولا يعني هذا الذكر حصر، لكن كما مر معنا أن المعاني تتنوع بتنوع المباني، فهذه الأغراض المقصود منها التمثيل للحصر، وإلا ممكن أن يكون كذلك عطف بيان لإضافة معنى الذم أو إضافة معنى الترحم ونحو ذلك. كذلك يقال من مما هو معنى مضاف بحسب المبنى الموضوع، يعني الألفاظ الموضوعة تأتي بمعاني وأغراض تتناسب مع تلك الألفاظ. قال المبحث الرابع في التقييد بعطف النسق. أما عطف النسق فيؤتى به للأغراض الآتية. قال أولا لتفصيل المسند إليه باختصار، نحو جاء سعد وسعيد، فإنه أخصر من جاء سعد وجاء سعيد، ولا يعلم منه تفصيل المسند لأن الواو لمطلق الجمع، والمعنى أن هذا العطف بالواو الذي هو عطف نسق أفاد اختصارا وتفصيلا للمسند إليه، فهو أخصر من الإتيان بجاء مرة أخرى. وقوله ولا يعلم منه تفصيل المسند، ما هو المسند هاهنا في جاء سعد وسعيد؟ ها المجيء. لا يعلم منه تفصيل المسند، قال لأن الواو لمطلق الجمع، ومعناه أننا ما نعرف هل جاء سعد أولا أو جاء سعيد أولا أو كان مجيئهما معا أو مترتبا، فهذا لا نعرفه لأن الواو لمطلق الجمع، بخلاف العطف بثم أو الفاء فإنه يفصل حكم المسند كيف كان. وهكذا كذلك يفيد أو تفيد هذه الصيغة الفصل، فهو ليس مثل جاء رجلان سعد وسعيد رجلان، جاء سعد وسعيد ليس مثل جاء رجلان، فأفاد هذا شيء من التفصيل. فهنا التقييد في الحقيقة ليس من جهة المعنى وإنما من جهة اللفظ، يعني الجملة حصل فيها تقييد من جهة اللفظ سعد وسعيد، قيدت الجملة بوجود تقييد لفظي وهو وجود الواو بين سعد وسعيد، هذا التقييد أفاد هذه المعاني الثلاثة أولا، وهذه كلها أمور بلاغية وبيانية، يعني استفادتنا هذه المعاني الثلاثة من هذه الصيغة هذه معاني بيانية وبلاغية، أولها تفصيل المسند إليه بهذا الاختصار أفضل من جاء وجاء مرة ثانية، وثانيها إفادة مطلق الجمع، وثالثها إفادة التفصيل من مثل جاء رجلان. قال الثاني ولتفصيل المسند مع الاختصار، الأول تفصيل المسند إليه وهو سعد وسعيد، الثاني قال لتفصيل المسند يعني الفعل أو المبتدأ ونحوه. قال مع الاختصار أيضا نحو جاء نصر فمنصور، ومعناه أن المجيء حصل مرتبا معقبا، المجيء حصل مرتبا معقبا. فهذا هو التفصيل الذي استفدناه من عطف النسق بالفاء. قال أو ثم منصور، فأفاد الترتيب والتراخي، أفاد الترتيب والتراخي. قال أو جاء الأمير حتى الجن، وهذا كذلك أفاد إلحاق الجن بالمجيء. قال لأن هذه الأحرف الثلاثة مشتركة في تفصيل المسند، إلا أن الأول يفيد الترتيب مع التعقيب، والثاني يفيد الترتيب مع التراخي، والثالث يفيد ترتيب أجزاء ما قبله ذاهبا من الأقوى إلى الأضعف، أو بالعكس يعني من الأضعف إلى الأقوى، نحو مات الناس حتى الأنبياء، وهذا ظاهر. فحصل التفصيل في المسند وهو الفعل هاهنا. قال الثالث ولرد السامع إلى الصواب مع الاختصار، نحو جاء نصر لا منصور أو لكن منصور. فهذا النفي والإضراب لتصحيح المسموع والمعلوم للسامع والمخبر. قال الرابع ولصرف الحكم إلى آخر، نحو ما جاء منصور بن نصر، صرف الحكم إلى آخر يعني عكس الأول. وهو فيه تصحيح لكن مع شيء من التحويل، تحويل الحكم المخبر به أو المتكلم به. قال الخامس وللشك من المتكلم أو التشكيك للسامع أو للإيهام، هذه ثلاثة معاني يفيدها عطف النسق كذلك. للشك من المتكلم، وهذا يكون بأو، مثل جاء زيد أو عمر، كأن تكون سمعت حركة عند الباب فلا تدري هل الذي جاء زيد أم الذي جاء عمر، لكن ليس أحد ثالث غير الاثنين، فأنت قيدت لكن هذا التقييد بالشك فقلت جاء زيد أو عمر. أو التشكيك للسامع، كان يقول متكلم جاء زيد فتقول أنت أو عمر، لأنك لا ترى أن الجاء الذي جاء زيد بل ربما عمر، فتقول أو عمر تشكيكا للسامع في خبر المتكلم. أو للإيهام إذا كان هذا عمدا، ما تريد أن تتكلم فتقول مثلا أنا مسافر، أنت مسافر فتقول قد أسافر أو لا أسافر، فهذا التشكيك المقصود منه الإيهام، لأنك لا تريد أن تؤكد خبر السفر مثلا. ها؟ الإيهام؟ ها؟ الإبهام. الإبهام والإيهام متقارب المعنى، متقارب الإيهام والإبهام. قال نحو قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وهذا في الحقيقة ليس للشك ولا للتشكيك ولا للإيهام، فالتمثيل به خطأ، وإنما هو للتجاهل. معنى الآية التجاهل. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ليس هو للشك ولا للتشكيك ولا للإيهام، ولكن هو للتجاهل. قال السادس: وللإباحة أو التخيير. والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة يجوز الجمع فيها، أما التخيير فلا يجوز الجمع. قال: مثال الأول أي الإباحة: تعلم نحوا أو صرفا، يعني تعلم علم النحو أو الصرف، أو نحو تعلم إما صرفا وإما نحوا. وهنا تعلم نحوا أو صرفا هو للإباحة، فيكون إن جئت هذا أو شئت هذا، وإن شئت فهما معا. قالوا: مثال الثاني: تزوج هندا أو أختها. وهنا قالوا للتخيير ولم يقولوا للإباحة. لماذا؟ لأنه لا يجوز الجمع بين هند والأخت، لا يجوز الجمع بين هند والأخت، وهذا هو الفرق بين الإباحة والتخيير، أن التخيير لا يجوز جمع المعنيين معا. ولهذا مثلوا بهذا المثال خاصة. قال: أو نحو تزوج إما هندا وإما أختها. فعني بهذا أن التخيير لا يمكن الجمع فيه، فهو أفاد الحصر باختيار واحد من اثنين أو أكثر، والإباحة أفاد الحصر باختيار واحد من اثنين أو أكثر، أو الجمع بين المذكور دون غير المذكور، وهذا نوع من الحصر، الجمع بين المذكور من غير المذكور حصر، يعني علم النحو والصرف حصر بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لغيره من العلوم الأخرى غير المذكورة. طيب، إلى هنا والله أعلم.